الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام فان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد المطلق والمقيد. طيب اقرا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد قال المصنف رحمه الله: المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغه ضد المقيد، اصطلاحا ما دل على الحقيقه بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق. بسم الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ قال عن المطلق: هذا باب المطلق والمقيد. كثير من علماء الأصول من المتقدمين من السلف يدخلون العام مع المطلق والخاص مع المقيد، يعني ممكن يقولون بأن العام هو المطلق والمقيد هو الخاص، فيجعلونه بابا واحدا. وأكثر علماء الأصول قالوا بأن العام والخاص باب، والمطلق والمقيد هذا باب آخر، وهو الصحيح. العام احنا عرفناه وتكلمنا فيه. المطلق قال الشيخ هنا ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني كلام مطلق. يعني مثلا قلت لك اشتري لي كتابا، هذا كلام ايه؟ دل على حقيقة الكتاب بلا قيد. واضح الكلام؟ يبقى هذا الكلام لم يدل على قيد أي كتاب، كلام مطلق. واضح؟ لكن إذا قلت لك بعد ذلك اشتري لي كتاب في الفقه، كلمة كتاب في الفقه يبقى دل على الحقيقة بإيه؟ بقيد الفقه. واضح؟ يبقى يحمل المطلق الذي هو الكتاب الذي قلت لك في الأول على المقيد في الكلمة الثانية، فيكون الكتاب هو كتاب الفقه. واضح الكلام؟ المطلق والمقيد على أقسام. المطلق والمقيد هذا على إيه؟ على أقسام. ومتى يحمل المطلق على المقيد؟ ومتى لا يحمل المطلق على المقيد؟ افهم هذه المسألة مهمة جدا، مثل مسألة العام والخاص. إحنا قلنا العام والخاص على كم قسم؟ ها؟ طيب إيه هو؟ عام محفوظ وعام مخصوص وعام ورد على سبب لا يثير التخصيص وعام يراد به خاص اللي كده القاعده الرابعه. والتنصيص على بعض افراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. دي الخامسه. القاعده الثالثه يقتضي تخصيص العام. القاعده السابعه اللي كنا فيها اذا تعارض عمومان يقدم العام الاقوى على العام الاضعف. طبعا اللي الاخوه اللي ما حضروش المحاضره هذه يبقى يسمعوها. يبقى احنا عندنا سبع قواعد في العام الخاص. طبعا في موضوع ابسط من كده لكن احنا بس عايزين ايه نعرف الاخوه علم الاصول. واضح؟ طيب المطلق والمقيد متى يحمل المطلق على المقيد؟ تسمع كثير من اهل العلم يقول هذا مطلق يقيد بكذا ويحمل المطلق على المقيد. تسمع عالم اخر يقول لك لا هنا لا يحمل المطلق على المقيد. طيب متى نحمل المطلق على المقيد؟ هذه تحتاج لذكاء. واضح؟ وذكاء حاد كمان في مساله تحمل المطلق على المقيد. كيف؟ متى؟ العلماء يقولون عندك اربعه امور. الاول اذا اتفق في الحكم واتفق في السبب فيحمل المطلق على المقيد. دي القاعدة الأولى. وإذا اختلف في السبب واختلف في الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. هذه ثانية. وإذا اتفق في الحكم واختلف في السبب لا يحمل المطلق على المقيد. هذه ثالثة. هذه إذا اتفق في إيه؟ لا يحمل المطلق على المقيد. وإذا اتفق في السبب واختلف في الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى أنت عندك كم قاعدة؟ أربعة. متى يحمل المطلق على المقيد؟ في الأولى فقط. صحيح؟ تجد الثلاث قواعد لا يحمل فيها المطلق على المقيد. طيب تعال معايا في القاعدة الأولى. إذا اتفق في السبب واتفق في الحكم يحمل المطلق على المقيد. يعني إيه؟ مثال التيمم. معلوم أن التيمم بدل عن الوضوء. واضح؟ لعدم وجود الماء أو لتعذر وجود الماء أو لضرورة. طيب كيفية التيمم؟ واضح؟ ضربة بالوجه، ضربة باليد على الوجه واليدين. طب واليدين إلى أي شيء؟ الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي آية أخرى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب بوجوهكم عرفناها، وأيديكم هذه إيه؟ كلمة مطلقة. واضح الكلام؟ يعني وأيديكم هذه كلمة مطلقة. فهل أمسح الوجه ثم اليد إلى هنا؟ لأن مطلق اليد إيه؟ من عند الأنامل واضح إلى العضد. هذا كله يطلق عليه اسم ايه؟ اسم اليد. واضح الكلام؟ طيب فامسحوا بوجوهكم وايديكم. يبقى على مطلق الايه وايديكم يبقى لغايه فين؟ لغايه العوض هنا. صحيح؟ لان ده المطلق، ده الاطلاق. ده كلام الزهري. لان العلماء اختلفوا. هل المسح من عند الانامل إلى الرسغ ده كلام أحمد وابن حزم، أم إلى المرفق ده كلام أبي حنيفة ومالك والشافعي، أم إلى العضد ده كلام الزهري. خلاص؟ اختلافهم، اختلاف القصة دي كلها في موضوع المطلق والمقيد ده. واضح الكلام؟ يعني انت قدامك هو مسألة في مسألة التيمم، تعال نخش فيه. مسألة التيمم انت جبت اقوال اهل العلم، انا عايز اخرج بايه؟ بالقول الراجح. فانت قعدت تبحث في الكتب، رحت مطلع المذهب الاول كلام احمد وابن حزم، خلاص كده. رحت جايب المذهب الاول، واضح، احمد وابن حزم، ان المسح الوجه واليدين الى الايه؟ الى الرسغ. طب ما هي ادلتهم؟ ادلتهم 1، 2، و3. ثم قلت ايه؟ المذهب الثاني، الجمهور ابي حنيفه ومالك والشافعي، قالوا بان المسح الى المرفق. واضح الكلام؟ طب المسح الى المرفق ليه؟ الجمهور قال لك، انا بس عايز اعرفك العلماء بيعملوا ايه. الجمهور قال لك ايه؟ قال لك المسح من عند الانامل الى المرفق ما ينفعش لغايه هنا، لو مسحت لغايه هنا المسح باطل. طب لغايه هنا ليه؟ قال لك الايه بتقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ايديكم دي ايه؟ كلمه مطلقه. قال لك يقيدها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى اخره. قال لك يبقى هنحمل المطلق بتاع وايديكم على المقيد الى المرافق، يبقى الايه قيدت مطلق وايديكم الى الايه؟ الى المرافق. خلاص كده؟ كويس. احمد بن حزم قال لهم لا، ده المقيد اللي يقيد الايه السنه. ليه؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعمار بن ياسر في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، عمار بن ياسر قال خرجت في امر بعثني فيه النبي عليه الصلاه والسلام فاجنبت فلم اصب الماء، اجنبت ما فيش ميه. قال فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابه. يعني مرمغ نفسه فين؟ في التراب. فضل يروح يجي كده ويجي كده، مرمغ نفسه في التراب. هو ظن ايه؟ ظن ان الغسل طبعا لازم فيه تعميم الجسد بالماء، فكذلك الايه؟ التيمم تعميم الجسد بايه؟ بالتراب. وده دليل ابن حزم على نفي القياس. لان ابن حزم قال لك وهذا الصحابي قد قاس عموم تعميم الجسد بالماء، قاسه على ايضا تعميم الجسد بالتراب، وقد رده النبي عليه الصلاه والسلام. قال لك في الاصل الموضوع مش القياس، اصلا في النصوص. طبعا ده باب تاني خالص، نبقى نجي ان شاء الله. فمرغ نفسه فين؟ في التراب. قال فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابه، فده يروح كده ويجي كده عشان ايه؟ يسبغ نفسه بالتراب كويس. قال ثم صليت فاتيت النبي عليه الصلاه والسلام فذكرت له ما فعلت، فقال انما كان عليك ان تقول، تقول يعني تفعل، تقول بيدك هكذا. وضرب النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ بيديه الارض، فمسح كفيه هكذا النبي عليه الصلاه والسلام، ثم مسح ايه؟ وجهه. فقال لك في روايه الدارقطني فمسح النبي عليه الصلاه والسلام كف يده الى الرسغين. احمد بن حزم قال لك الروايه دي الى الرسغ دي تقيد الايه؟ تقيد مطلق وايديكم. واضح الكلام؟ تقيد ايه؟ مطلق وايديكم. اي حديث فيه المسح الى المرفق لا يصح، ايما حديث، كلام عام، اي حديث فيه المسح الى المرفق لا يصح، احتج بيها ابو حنيفه والشافعي، لا يصح. خلاص؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام الامام احمد بن حزم قال لك هذا الحديث يقيد ايه؟ الايه اللي هي وايديكم. طب ما هو الجمهور قال لك طب ليه انتوا اشترطتوا تقييد الايه بالسنه ولم تقيدوها الايه بالايه؟ مع ان القران هنا يقدم. واضح؟ احمد بن حزم قال لهم ايه؟ قال لهم ما ينفعش نقيد الايه بالايه، لنقيد مطلق الايه بالايه. ليه؟ قالوا لان الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا. خلاص؟ يبقى فين الحكم هنا؟ التيمم. خلاص كده؟ ايه السبب؟ ها؟ السبب رفع الحدث. خلاص كده رفع الجنابة حدث أكبر أو حدث أصغر. طيب يبقى عندي الحكم هنا التيمم. إيه السبب لرفع الحدث؟ خلاص كده يبقى دي حكم ودي سبب. تعال معايا في آية الوضوء: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال لهم الآن الحكم هنا إيه؟ وضوء، لابد سيغسل العضو. إيه السبب؟ رفع الحدث. يبقى اتفق في إيه واختلف في إيه؟ ده تيمم وده وضوء، يبقى لا يحمل المطلق على المقيد. فهمت المسألة؟ وصلت ولا عيدة تاني؟ ها؟ تاني. فتيمموا صعيدا طيبا. خليك معايا. فتيمموا، هذا هو الايه؟ أجب. هذا هو الحكم. كويس. ما السبب؟ سيتيمم لماذا؟ ليرفع الحدث. خلاص؟ يبقى ده عندك اهو كده، هتكتب كده الحكم. ها؟ قدامها كده، أمامها التيمم، تحتها السبب، أمامها رفع الحدث. خلاص؟ كل هذا في آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيب. طيب هات آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. يبقى دي آية، ما الحكم فيها؟ الوضوء، فاغسلوا. طيب يبقى الحكم أمامها الوضوء، السبب أمامها رفع الحدث. يبقى آية فتيمموا صعيدا طيبا اتفقت مع آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، اتفق في إيه؟ في السبب، ألا وهو إيه؟ رفع الحدث. اختلف في إيه؟ في الحكم، هذا تيمم وهذا وضوء. يبقى لا يحمل المطلق على المقيد. واضح الكلام؟ فهمت المسألة؟ يبقى لا يحمل هنا المطلق على ايه؟ لا يحمل هنا المطلق على المقيد. ليه؟ لأنه اتفق في السبب واختلف في الحكم. خلاص كده؟ يبقى هتكتب كده: الراجح مذهب من؟ أحمد وابن حزم. واضح؟ يبقى عرفت المسألة ازاي؟ لأن بعض الناس لما يجي يعمل بحث يقول لك: طيب والجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي غفلوا عن حديث عمار. يا ابني غفلوا إيه؟ يعني غفلوا وأنت وقعت عليه يعني؟ لا، الموضوع مش كده، ده الموضوع خلاف إيه؟ أصولي. فهمت المسألة؟ خلافها إيه؟ خلافها أصولي. يبقى الراجح أحمد، مذهب أحمد وابن حزم وابن تيمية. ليه؟ لأن الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذه مطلقة حملت على المقيد الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قيد إلى الرسغين. وضحت المسألة؟ يبقى القاعدة الأولى: إذا اتفق في السبب واتفق في الحكم يحمل الإيه؟ يحمل المطلق على المقيد، مثل آية التيمم فتيمموا على حديث عمار. القاعدة الأولى إيه؟ إذا اتفق يحمل المطلق. أدي مسألة، مثال، خذ مثال تاني. الله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. خلاص، حرمت عليكم الميتة والدم. طيب حرمت عليكم، يبقى لا يجوز أكل الميتة ولا يجوز أكل الدم. خلاص. طيب الميت طبعا فيه استثناءات بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في السمك والجراد. واضح؟ طيب والدم هذا لا يجوز أكله أيضا، لكن الله عز وجل قال إيه؟ قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو الدم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. خليك معايا بقى: حرمت عليكم الميتة والدم. خلاص كده؟ يبقى الحكم هنا إيه؟ التحريم خلاص كده حرمت عليكم. يبقى في آية المائدة حرمت عليكم، وفي آية الأنعام التحريم أيضا، كل أجل فيما أوحي إلي محرما. واضح لذلك غلط من يحتج بالآية دي على نجاسة الدم. الآية ليست في سياق نجاسة ولا طهارة، الآية في السياق اللي في سياق التحريم. كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم. واضح؟ طيب إذا الآية حرمت عليك، فين الحكم؟ التحريم. خلاص كده السبب هنا إيه؟ انه مطعوم، انه مطعوم. كل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم، السبب هنا مطعوم. خلاص كده. طيب كل أجل فيما أوحي إلي محرما، الحكم هنا التحريم، السبب هنا مطعوم. يبقى حرمت عليكم ميتة والدم، يبقى الدم ده مطلق. واضح؟ يبقى يقيد بإيه؟ بالمسفوح. لأن العلماء اختلفوا هل يجوز أكل اللحم أو الكبد وفيه شيء من الدم؟ لأن حرمت عليكم ميتة والدم، والدم هذا يشمل إيه؟ الكثير والقليل. وممكن مثلا بعض الناس يأكل مثلا لحم ويكون فيه بعض الدم على ايه؟ قليل من الدم او حبال من الدم على المياه، مثلا المياه وهو يغلي مثلا اللحم يكون فيه بعض الايه؟ الدم. او ممكن يكون في اللحم نفسها، واضح، بعض ايه؟ بعض الدم. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت كن كما في مصنف ابن ابي شيبة قالت كنا نأكل اللحم ويكون فيه الخيوط من الدم. طب لو على هذا الكلام كنا نأكل اللحم ويكون فيه خيوط من الدم، طب ما الآية حرمت الايه؟ الدم الكثير والدم القليل. يبقى لا يجوز ايه؟ لا يجوز اكلها سواء كان فيه دم قليل ان شاء الله او نقطة. واضح؟ لكن الآية قيدت بالدم الايه؟ بالدم المسفوح الكثير. واضح الكلام؟ اما اذا كان هناك دم قليل في الطعام، في اللحم مثلا او في الكبد او في غيره، فهذا يعفى ايه؟ يعفى عنه. واضح؟ لذلك ابن العربي في كتاب احكام القران المالكي، في كتاب احكام القران قال ويحمل المطلق هنا، ويحمل مطلق المائده ايه المائده على المقيد ايه الانعام. واضح؟ يبقى مسألة ما حكم وجود الدم في اللحم في بعد الطهي؟ ها؟ مش ممكن تجد مثلا بعض الدماء في لحم؟ واضح؟ تجدها. من سيقول بأنها محرمة هذا لا يجوز أن تؤكل لأنه دم، والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم. لكن بنقول بأن الدم هنا مطلق يحمل على إيه؟ المقيد في آية الأنعام، يبقى يقيد بالدم الإيه؟ بالدم المسفوح. واضح؟ ليه؟ لأنهم اتفق في السبب واتفق في الحكم اللي هو التحريم. واضح الكلام؟ يبقى عرفت متى تحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتفق في إيه؟ إذا اتفق في الحكم واتفق في السبب. أحسن. في المسألة اللي احنا فيها ايه الفرق بين المسألة دي والمسألة اللي هي في العام التنصيص على بعض أفراد العام بين خط العام لا يختلف في الفرق هنا ايه؟ ان النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. في فرق بين العام، هو كده أشكل عليك العام والمطلق. واضح؟ العموم شمولي، المطلق عمومه بدلي ليس عمومه شمولي. يعني مثلا أطعم كل من في البيت. واضح؟ أطعم إيه؟ أطعم من في البيت، هذا كلام إيه؟ هذا كلام عام عمومه شمولي. واضح الكلام؟ طيب عندي في البيت رجل سأطعمه، أنا أخبرك عندي في البيت رجل سأطعمه، أنت تسأل عندي في البيت رجل، أي رجل، زيد أم عمرو أم أحمد أم محمود، هذا عمومه إيه؟ عمومه بدلي، جاء نكرة. واضح؟ النكرة في سياق الإثبات هنا تفيد الإيه؟ تفيد الإطلاق، خلاف صيغ العموم. العموم يأتي إيه؟ يأتي شمولي دائما، العام يأتي إيه؟ شمولي دائما، ما يجيش أبدا نكرة في سياق الإثبات أبدا. لذلك مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، طيب هنا نكرة، واضح؟ حرمت عليكم الميتة والدم، طب أي دم؟ القليل أم الكثير؟ لا أدري. واضح؟ طيب حرمت على كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى هنا الدم قيد بإيه؟ قيد بالمسفوح. لذلك حملوه على إيه؟ على مطلق آية المائدة. سيأتي برضو إيه؟ شيء من التفصيل برضو بعد كده، لكن خذ المثالين دول بس، خلاص كده. طيب الآية القاعدة التي تليها إيه؟ إذا اتفق، إذا اختلف في السبب واختلف في الحكم، لا يحمل مطلق عن المقيد ده بالإجماع. يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب فاقطعوا أيديهما إلى أين؟ إحنا قلنا اليد إيه؟ مطلقة، تأتي الإطلاق على عند العضو. طيب فاقطعوا أيديهما، نقطع له إيده من هنا يعني؟ ها؟ نقطع من هنا؟ لا. فطب لو واحد مفتي بقى ذكي، واضح؟ قال لك احنا هنحمل مطلق الايه دي على المقيد ايه الوضوء، ها؟ يبقى الى المرافق، يبقى نقطع له لغايه هنا. ايه رايك في المفتي ده؟ طب جاهل ليه؟ اختلف في الحكم واختلف في السبب. فين الحكم هنا في الآية، في آية المائدة؟ في الوضوء. الحكم هنا وضوء، السبب رفع حدث. طب آية السرقة الحكم هنا، الحكم هنا القطع، السبب السرقة. ده ليس له شأن بإيه؟ هذا ليس له شأن بذلك، فلا يحمل مطلق هنا إيه؟ على مقيد. واضح الكلام؟ طيب إذا اتفق الثالثة عندك، إذا اتفق في الحكم واختلف، واختلف في السبب، هنا أيضا لا يحمل المطلق على المقيد. يعني مثلا والذين يظاهرون منكم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المؤمنين. والذين يظاهرون من نساء، من نساء. طيب والذين يظاهرون الحكم هنا ايه؟ الحكم هنا الظهار، صحيح ولا ايه؟ طب ايه مالكم في ايه؟ الحكم هنا ايه؟ عتق رقبة، صحيح. طيب حكم عتق رقبة، ايه السبب؟ يعني لماذا، ما السبب؟ السبب هو الظهار، خلاص كده. طيب الرقبة هنا جاءت مطلقة أم مقيدة؟ جاءت مطلقة، فتحرير رقبة. طيب تحرير رقبة، تحرير رقبة مؤمن في الظهار، في الظهار تحرير رقبة ايه؟ مش مؤمنة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا، فتحريروا رقبة من قبل أن يتماسا. طيب الرقبة هنا جاءت مطلقة، فتحريروا رقابة، رقبة جاءت نكرة في سياق الإيه؟ في سياق الإثبات. الرقبة هنا جاءت نكرة عمومها بدني مش شمولي، يعني رقبة ايه؟ مؤمن، رقبة كافر، رقبة كذا، رقبة كذا، عمومها ايه؟ بدني، ان لم يكن هذا فذاك، ان لم يكن هذا فذاك، مش شمولي، مش هتعتق رقبة مؤمنة ورقبة كافر ورقبة كذا ورقبة كذا، لأنه لم يقل فعتق رقاب. لو قال رقاب يبقى هنا العموم ايه؟ شمولي، لكن قال فتحرير رقبة، فجاءت هنا نكرة في سياق الإثبات اللي هو فتحرير فتفيد الإطلاق، فكان عمومها ايه؟ بدني. طيب فتحرير رقبة، قال لك فتحرير رقبة يبقى يقيد بالمؤمنة. ليه؟ قال لك لأن قوله تعالى في آية النساء في القتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقال لك يبقى نحمل الرقبة المؤمنة دي على جميع الرقاب في التحرير، في تحرير الرقاب مش في ميدان التحرير، في يعني يحمل ايه الآية فتحرير رقبة المؤمنة، يبقى المؤمنة هنا تقيد جميع الايه؟ تقيد جميع الرقاب. بنقول له غلط. غلط ليه؟ لأن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يبقى الحكم هنا ايه؟ الحكم هنا تحرير رقابة، السبب ظهار. كويس، في آية القتل الحكم ايه؟ تحرير رقبة المؤمنة، السبب يبقى لا يحمل المطلق على المقيد. يبقى على طول لما يجي واحد يقول لك يحمل هذا الحديث على هذا، على مطلق هذا الحديث، على مقيد هذا الحديث، على طول ذهنك يذهب إلى هذا الحديث يبص في الحكم، فين الحكم؟ الحكم كذا، طب فين السبب؟ السبب كذا، تروح جايب الحديث الثاني، واضح؟ فين الحكم؟ الحكم كذا، فين السبب في الحديث؟ السبب كذا. انظر بقى أنت، يكون عندك ملكة، انظر أنت هل الحكم اتفق؟ هل السبب اتفق؟ واضح؟ يبقى لا تسلم. يبقى الجمهور مثلا يقول لك نحمل المطلق على المقيد، خلاص يبقى انت تجيب، طب انت حملت المطلق المقيد على ايه؟ يقول لك والله هذه الآية مطلقة حملناها على مقيد هذه الآية، انت على طول بتجيب الايه؟ الآية كده وتحتها على طول، تعمل ورقة كده لوحدها فاضية كده، تروح جايب الآية دي والآية دي، تشوف الحكم فين؟ واضح؟ هل اتفق؟ وتشوف السبب فين؟ وهل اتفق؟ واضح؟ فإذا رأيت اختلفوا في الحكم واتفق في السبب، بنقول لا هنا غلط، ما ينفعش ان احنا نطلق على المقيد. ليه؟ لان احنا درسنا ان لو اتفق في الحكم السبب واختلف في الحكم ما ينفعش ان احنا نطلق على المقيد، يبقى الكلام ده غلط غير صحيح. واضح؟ اذا اي انسان وانت بتحرر بحث الجمهور يقول لك نحمل المطلق ده على المقيد ده، على طول بتعمل ايه؟ بتروح جايب كلا الحديثين، واضح، الذين احتج بهما، وتروح حاططهم كده قدامك، تروح جايب ورقه كده لوحدها وتحط الحديث ذاته والحديث ده تحت، شوف الحكم فين؟ الحكم اهو. طب فين الحكم في الحديث الثاني؟ الحكم اهو، اتفق في الحكم. طب تعال نشوف السبب في الحديث ده، السبب هنا، واضح، هنا السبب رفع حدث، طب هنا السبب لا مش رفع حدث، هنا السبب كان ظهار، هنا السبب كان قتل، لا ما ينفعش ان احنا نطلق على المقيد. يبقى لازم يكون عندك ايه؟ ملكة النظر في النصوص عشان تعرف ترجح. واضح الكلام؟ امال هترجح مسألة ازاي؟ ممكن تيجي لك مسألة فيها ثمانية أقوال لأهل العلم، زي مسألة النوم مثلا، ايه النوم الناقض للوضوء، ايه النوم اللي مش ناقض للوضوء. واضح الكلام؟ فأنت على طول أي عالم يقول لك يحمل مطلق على المقيد ما تسلمش، لازم تجيب الايه؟ ها؟ تجيب الآية والآية اللي قال لك مطلق ده يحمل على المقيد ده، طب تعال نشوف الآية دي. والله قال لك حرمت عليكم الناجية والدم، طب فين المطلق هنا؟ قال لك الدم، طب ده كلام مطلق صحيح، سواء كان قليل أو كثير أو وسط أو غيره، طب فين الحكم؟ قال لك الحكم الحرم. طب انت قيدت بايه؟ قيدت بقول لا اجد فيما اوحي اليه محرمه. طب فين الحكم هنا؟ قال لك محرمه، يبقى محرما وافق التحريم الايه المائده. طب ايه السبب هنا؟ قال لك ده برضو مطعوم، واضح سبب الطعام هنا برضو السبب. يبقى هنا يحمل المطلق على ايه؟ على المقيد. لازم يكون عندك ملك، والملكة تأتي بالإيه؟ بمداومة الإيه؟ النظر في النصوص، ده عام ده خاص. حتى ممكن تلاقي مثلا يافطة، تلاقي مثلا يافطة فيها أي كلام تقول الكلام ده عام، خلاص كده الكلام ده إيه؟ الكلام ده عام. يعني مثلا أنت جيت بتقرأ في الدستور لقيت بيقول لك حرية الاعتقاد، الاعتقاد ده اسم مفرد دخل عليه الف واللام يفيد الايه؟ الاستغراق. وانا عرفت ان الاسم المفرد اذا دخل عليه الف واللام يفيد الاستغراق، وده من صيغ العموم، يبقى حريه الاعتقاد ده كلام ايه؟ عام. فما ينفعش لو واحد دي يقول لي لا ده يقصد كذا اقول له لا خد بالك الكلام ده ايه؟ عام. واضح الكلام؟ ومفيش اي حاجه تخصصه. يقول لك والله اللي هو بيقصد كده، يقول له لا ده انا درست في علم الاصول، في عندنا حاجة اسمها الظاهر والمؤول كما سيأتي. انت كده بتأول النص، وما ينفعش تأول النص الا بايه؟ الا الدليل. خلاص كده؟ يبقى انت كده بتحرف الكلام، والاصل عندي في ايه؟ الكلام على ظاهره. تستعمل الاصول ده في كل شيء، هتلاقيه يحل لك اشكالات ما لها اول من اخر. واضح الكلام؟ اشكالات ما لها اول من اهل. يبقى اذا اتفق هنا في آية الظهار وآية القتل، اتفق في ايه واختلف في ايه؟ ها؟ اتفق في السبب. ها؟ اتفق في السبب؟ نعم؟ اهو. ليه اتفق في السبب؟ هات لي السبب في الآية. خليك معايا. والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فين الحكم هنا؟ الحكم تحرير رقبة، صحيح؟ طيب ايه السبب؟ ليه تحرير رقبة؟ ليه؟ لانه ظاهر. يبقى الحكم الظهار والسبب تحرير رقبة. كويس. ده قتل وعليه تحرير رقبة مؤمنة. طيب فين الحكم؟ الرقبة المؤمنة. ايه ليه السبب؟ القتل. يبقى اتفق هو وآية الظهار في ايه؟ ها؟ في الحكم اللي هو تحرير الرقبة. خلاص كده. اختلف في ايه؟ في السبب. هذا الظهار وهذا يبقى يحمل مطلقا مقيد. لا. فهمت بقى؟ وضحت المسألة؟ طيب. واذا اتفق في السبب واختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقوم. تعالى مثلا مسألة كبيرة قوي اختلف العلماء فيها، مسألة إسبال الثياب، اللي كتير من الإخوة نسأل الله العافية إسبال الثياب. جاءت هناك أحاديث مطلقة كمثل مثلا حديث الذي رواه مسلم، حديث من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المنان الذي يعطيك ويمن عليك، والحالف على سلعته بالحالف الكذب، والمسبل ازاره. المسبل ازاره يعني ننزل الازار تحت الايه؟ تحت الكعبين العظمتين الناتئتين في القدم، ننزل الثياب تحتها تحت العظمتين، المسبل ازاره. الكلام هنا ايه؟ ها؟ ادي كلام مطلق، والمسبل ازار. خلاص؟ قال بخيلاء ولا من غير خيلاء؟ لا، ما قيدش بايه؟ ما قيدش بخيلاء ولا غيره. طيب عندك في سنة بداود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. خلاص كده ما أسفل الكعبين من الإزار فإيه؟ ففي النار. هنا في تقييد، ها؟ في تقييد هنا؟ فين التقييد؟ طيب هل قيد بخيلاء أو بغير خيلاء؟ لا، على الإطلاق برضه. طيب حديث من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يبقى هنا الحديث ده جاء فيه إيه؟ قيد الخيلاء. النووي رحمة الله عليه قال لك فيحمل المطلق على مقيد الخيلاء. فهمت؟ خليكم معايا عشان انتوا لا تحلوها دي. واضح؟ انه قال لك ايه؟ قال لك حديث من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فالامام النووي قال لك يحمل المطلق اللي هو المسب الازار وما اسفل كعبين من الازار في النار، يحمل هذا المطلق على المقيد. ايه هو المقيد؟ الخيلاء. يبقى من جر ثوبه من خيلاء، يبقى من اسبل ازاره من خيلاء فهذا لا يجوز، اما من اسبل ازاره من غير خيلاء فهذا ايه؟ لا باس به. ليه؟ يحمل المطلق على ايه؟ على المقيد. خلاص كده؟ وضحت؟ طيب. طب احنا عايزين نبحث بقى في المساله. تعال معايا نشوف المسألة دي. هنحط حديث اهو. انت بقى بتعمل ايه؟ تمسك السلاح بتاعك وتروح جايب الورقة بتاعتك وتجيب بقى الاحاديث اللي جابها الامام النووي، قال لك المطلق والمقيد. تعال حديث ابو ذر، قال لك ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خلاص كده؟ المسبل منهم المسبل ايه؟ منهم المسبل إزارة. خلاص كده؟ طيب. وحديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يبقى جبت اهو ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يبقى فين الحكم؟ ها؟ الحكم الإسلال؟ ها؟ السبب؟ إسلال. هو دخل النار ليه؟ عزنا الله وإياكم. لما؟ إيه السبب؟ الإسبال. يبقى الإسبال هو السبب، صح كده؟ طيب الحكم أنه في النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. خلاص؟ يبقى تكتب كده أدي الحكم، ها؟ أن ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، والسبب الإسبال. تعال الحديث الثاني، من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فين الحكم؟ لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فين السبب؟ الإسبال. يبقى الحديث ده والحديث ده اتفقوا في إيه؟ ها؟ ها آخر كلام. اتفق السبب، ان هذا لا ينظر الله اليه، اتفق السبب. خلاص. تعالى الحكم، الحكم هنا ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. يبقى الجزء فقط القدم دي، هذا الجزء في النار، ما اسفل الكعبين ده يعذب به في النار، يبقى ده الحكم. أما الحديث الآخر من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا كله في النار، لأن من كان في لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى الحكم هنا إيه؟ اتفق ولا اختلف؟ اختلف. يبقى من جر ثوبه من خيلاء هذا كله في النار لأنه متكبر، وأما إذا جر ثوبه من غير خيلاء هذا الجزء فين؟ في النار. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ قال فمن خرج من هذا الحديث دخل في هذا. ايه؟ انتبه، هذا اسفل الكعبين فقط، هذا فين؟ في النار، لمن جر ثوبه من غير خيلاء. اما من جره خيلاء فكله في النار للكبر والعياذ بالله. اذا اختلفوا في ايه؟ في الحكم. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ فمن خرج من حديث الكبر دخل في حديث ايه؟ ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. عشان كده اللفظتين في حديث واحد في سنة داود، من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، وما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. الاثنين في حديث واحد في متن واحد. يبقى هنا ينفع نسلم النووي؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان هنا الحكم بنقول له ايه؟ بنقول له اختلف. اما السبب فايه؟ اتفق فيه، لكن الحكم هنا اختلف. هنا الحكم خيلاء، وهنا الحكم ايه؟ هنا الحكم كله في النار لم ينظر الله اليه يوم القيامه، وهنا حكمه ايه؟ هذا الجزء في النار فقط. وضحت المسألة ولا ما وضحتش؟ يبقى أنت عندك كده ثمرة المبحث ما هي؟ أن من قال بأن المطلق يحمل على المقيد فبنجيب إيه؟ بناتي بالحكم، ننظر للحكم في الحديث، هل هذا الحكم الذي في الحديث اتفق مع الحكم الذي في الآية؟ أو اتفق مع الحكم في الحديث الآخر؟ أو هذا السبب في هذا الحديث اتفق مع السبب في الحديث الآخر؟ أو اتفق مع السبب في هذه الآية؟ فإذا اتفق في الحكم واتفق في السبب فيحمل الإيه؟ المطلق على المقيد. إذا اختلف في الحكم أو السبب، أو اتفق في الحكم واختلف في السبب، أو اتفق في السبب واختلف في الحكم، كل هذا لا يحمل المقيد. طبعا دي محتاجة إيه؟ محتاجة عند البحث، محتاجة إيه؟ ذكاء، ومش ذكاء فقط، ده عايز منك ذكاء حاد. وهذا يأتي بإيه؟ بكثرة النظر في النصوص وكثرة التأمل فيها. عند الترجيح واضح اخطأ، واضح، لكن اخطأت اتعلم من هذا الخطأ، واضح الكلام، وقوم تاني وهات مسألة تانية برضو إيه، واعمل الراجح فيها وتعالى مثلا اعرضها، والله فعلا الكلام ده صحيح، نحمل مطلق هنا على المقيد، واضح. هذا يأتي بالإيه؟ يأتي بكثرة النظر في الكتب النصوص الفقه، واضح الكلام. ده مختصر مسألة المطلق والمقيد، هذه الثمرة فيها. ما الثمرة فيها؟ أن تعرف ما هو مراد الله أو مراد نبيه صلى الله عليه وسلم فين؟ في الحكم، عشان تعرف صعوبة ترجيح المسألة. حد يعرف يرجح مسألة من غير النصوص؟ مش ممكن، واضح؟ لذلك تعرف صعوبة ترجيح المسألة لأهل العلم. ما أهل العلم يرجحوا مسألة ده موضوع صعب جدا، واضح الكلام؟ طيب الباب الذي يليه المجمل والمبين. ما هو المجمل وما هو المبين؟ المجمل أفضل تعريف له ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه. قال المجمل هو ما لا يعرف مراده من ذاته، ويحتاج لتعريف مراده من نص آخر. مرة أخرى، مش تسمع كثير من أهل العلم يقول لك هذا كلام مجمل. كلام ايه؟ مجمل، يعني لا اعرف ماذا يريد فيه. كلام ايه؟ مجمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا. ما لا يعرف مراده من ايه؟ من ذاته. طيب كيف اعرف المراد منه؟ اذا بين له ايه؟ اذا عرف مراده من نص اخر. يبقى ما لا يعرف بيانه او مراده من ذاته ويحتاج إلى بيانه نص إيه؟ نص خارج بقى. واضح الكلام؟ يعني مثلا العلماء اختلف دي المسائل دي ده انت مش عارف ده في علماء يكتب لك كتب الاصول كده وانت بقى مع نفسك بقى افهم لم يسال ولا يحزنون. واضح؟ لذلك احرص على الامثله عشان تبني عليه وبالمثال يتضح المقام. العلماء اختلف في ايه؟ قال لك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. خلاص كده؟ ها؟ ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية خد بالك الآية فيها أحكام كثيرة جدا. ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض يبقى لا يجوز الجماع في في وقت المحيض. خلاص كده؟ طيب فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ايه يطهر. ولا تقربوهن هنا يعني ولا تجامعهن لأن يجوز المباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وكذا الحديث أم سلمة. واضح؟ يجوز المباشرة بغير ايه؟ بغير جماع. يبقى ولا تقربوهن يعني في ايه؟ في الجماع. واضح الكلام؟ ولا تقربوهن حتى يطهر. يطهر من هنا يعني انقطاع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن. فأتوهن هنا الجماع. طب فإذا تطهرن دي مقصود بها ايه؟ العلماء بقى اختلفوا في المسألة. الأئمة الأربعة قال لك المقصود بها الغسل. واضح؟ المقصود بها ايه؟ الغسل. يعني فإذا تطهرنا فإذا اغتسلنا فأتوهن. معنى هذا الكلام إن لم يغتسلنا فلا تأتوهن. وضع الكلام كويس. ابن حزم وده رجع إلى الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان بيقول بكلام الأئمة الأربعة ثم رجع عن هذا في فتاوي وذهب إلى كلام ابن حزم. ابن حزم قال إيه؟ قال لهم لا انتوا كده بينتم كلام مجمل. ازاي؟ قال لهم كلمة فإذا تطهرنا هذه كلمة مجملة أو يعبر عنها بلفظة مشتركة تشمل كلمة لفظة مشتركة أو لفظة مجملة الاثنين. قال لهم دي لفظة مشتركة ولفظة مجملة. يعني ايه؟ قال لهم فإذا تطهرنا دي تشمل عدة أشياء. الوضوء يسمى طهر. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله لا يجعل لكم من حرج ولكن يريد إيه؟ أي طاهرة. يبقى كلمة أي طاهركم جاءت في سياق الإيه؟ الوضوء وفي سياق الاغتسال وفي سياق التيمم. صح كده؟ يبقى دخل الوضوء في اسم إيه؟ الطهارة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور سواء كان في اغتسال أو سواء كان في وضوء. يبقى كلمة فإذا تطهر تشمل إيه؟ أولا الوضوء. خلاص كده؟ هل فإذا تطهرنا فأتوهن يعني فإذا توضأنا؟ هذا محتمل. صحيح؟ هل فإذا تطهرنا يعني اغتسل وإن كنتم جنبا فاتطهروا؟ هذا أيضا له معنى. صحيح؟ هل فإذا طهرنا يعني غسلت الفرج فقط؟ يعني ممكن إذا انقطع دم الحيض تغسل الفرج فقط ويجامعها لأن غسل الفرج يسقط عليه أيضا اسم الطهارة كما قال الله عز وجل إن الله كما قال في سورة براءة سورة التوبة فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. طيب فيه رجال أن يتطهروا ما معناها؟ الحديث ده رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين. قال كان نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء. نزلت في أهل إيه؟ في أهل قباء أو قباء لفظتان صحيحتان قباء أو قباء كانوا يستنجون بالماء. يبقى لما كانوا يستنجون بالماء واضح الله عز وجل إيه؟ مدحهم به فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طيب يبقى فيه رجال يحبون أن يتطهروا ما معناها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء. يبقى الاستنجاء فقط اسمه ايه؟ اسمه طهار. فهل فإذا طهر يعني غسلت فرجها فقط ولها أن يأتيها الزوج أم إذا ده معنى دخل في كلمة فإذا طهر أم فإذا اغتسل ده معنى برضو وإن كنتم جنبا فطهروا أم إذا توضأ ده برضو معنى. واضح الكلام؟ كل دي معاني تدخل في كلمة إيه؟ فإذا تطهرنا. طب إيه مع إيه المقصود منها؟ يبقى دي اسمها لفظة إيه؟ مجملة. يبقى عرفت تعريف كلمة تعريف المجمل يعني إيه؟ ما لم يعرف مراده إيه؟ في ذاته. ما أنا مش عارف فإذا طهرنا إيه معناها يعني؟ هل إذا اغتسلنا؟ إذا توضأنا؟ إذا غسلنا الفرج فقط لا يعرف مرادها إيه في ذاتها. إذا لابد من إيه من نص آخر. طب لو ما لقيناش نص آخر يبينها قال لك فالألفاظ المشتركة بين معاني متعددة تحمل على جميع معانيها ما لم يرد معنى يبينها. الألفاظ المشتركة بين معاني متعددة. طب نعمل فيها ايه؟ قال لك تحمل ده مذهب الأئمة الأربعة تحمل على جميع معانيها. دي قاعدة أصولية نقلها للشيخ الشنقيطي عن الجمهور وابن تيمية عن الجمهور تحمل على جميع معانيها ما لم يرد دليل ايه؟ يبينها. يبقى لو جينا للمسألة دي فإذا تطهرنا أنا هذه الكلمة اسمها لفظة ايه؟ لفظة مجملة لفظة مشتركة بين معاني متعددة والمراد مش باين فيها. طب ننظر في الخارج قال لك مفيش نص يبين. طب نعمل ايه؟ قال لك يبقى احملها على جميع المعاني. يبقى فإذا اطهرنا فأتوهن لها أن تغتسل. فإذا اطهرنا فأتوهن لها أن توضأ. فإذا اطهرنا فأتوهن لها أن تغسل الفرج فقط ويجامعها. واضح الكلام؟ كل هذا ما لم يكن وقت صلاة. ما بنتكلم محل البحث فين؟ في الصلاة ولا في الجماعة؟ في الجماعة مش في الصلاة. في الصلاة هنا وجب الايه؟ الغسل بالإجماع كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش فاغسلي عنك الدم وصلي. واضح الكلام؟ فاغتسلي وصلي. ما بنتكلمش موضوع الصلاة. موضوع الصلاة هذا تغتسل لكن بنتكلم في موطن الايه؟ في موطن الجماعة. هذا أن المرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل ليس عليها صلاة عشاء على الراجل والزوج يريدها أن يجامعها هل تغتسل؟ لها ذلك. هل تتوضأ؟ لها ذلك. هل لا تغتسل ولا تتوضأ لكن تغسل الفرج فقط؟ لها ذلك. واضح؟ ليه؟ لأن اللفظة مجملة. لو قلت الغسل يبقى أنت كده بينت مجمل الآية. واضح الكلام؟ ده أنت كده ما بينت إيه؟ مجمل الآية بغير دليل. هم نعمل ايه؟ ذلك ابن حزم قال لهم دي لفظة مجملة مشتركة، يبقى تحمل على جميع الايه؟ على جميع المعاني. فان فعلت اي واحدة من هذه لها ذلك، لكن لا نلزمها بايه؟ بواحدة، لان انت لو الزمتها يبقى لابد من دليل ايه؟ مبين، مبين لهذه الآية عشان نحمل المجمل ده على المبين. خلاص كده؟ يبقى لابد من دليل آخر عشان نحمل مجمل هذه الآية على المبين ده. طب ما فيش دليل مبين، يبقى نحمل اللفظ دي على ايه؟ على اللفظ المشترك، الفاظ المشترك. واضح كده؟ لا، ده حكم وده حكم، هذا الصلاة وهذا الجماع، لأن الله عز وجل قال فإذا طهرنا فأتوهن. يبقى فإذا طهرنا دي منوطة بإيه؟ بالجماع، يبقى الحكم هنا الجماع. طب فإذا طهرنا إيه المقصود بها؟ هذه لفظة مجملة. أما عند الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما واضحا لا لبس فيه، صحيح البخاري حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وضحت المسألة؟ يبقى كلمة سيز طهرنا دي لفظة ايه؟ لفظة مجملة، لفظة مشتركة فيها معنى واثنين وثلاث واربع، واضح؟ طب انا عايز مبين يبين لي الايه؟ المقصود فيها عشان احمل المجمل ده على الايه؟ على المبين ده. خلاص كده؟ طب لو مفيش مبين، قال لك يبقى احمل الكلمة على ايه؟ على جميع معانيها. ده ذكره ابن تيمية في المجلد 19 في مجموع الفتاوى، والإمام الشنقيطي في المذكرة، وغيره من أهل العلم. واضح الكلام؟ أن الألفاظ المشتركة بين معاني متعددة، خد بالك بقى، لا تتضاد، تحمل على جميع معانيها. خد بالك من كلمة لا تتضاد، لان في معان تتضاد ما ينفعش تحملها على جميع معانيها كما سأبين لك. يبقى فاذا اصطهرنا دي اسمها ايه؟ ها، كل القاعده اللي قلتها دي، الالفاظ ها المشتركه بين معان متعدده لا تتضاد تحمل على جميع ايه؟ معاني. هذه المعاني التي في الآية فإذا طهرنا متضادة؟ لا، مش متضادة، ممكن تغتسل وممكن تتوضأ وممكن تغسل فرج فقط. لكن في معاني لفظة مشتركة لكن المعاني متضادة، لازم يكون فيها مبين من نص آخر، لازم. ليه؟ لأن المعاني متضادة. يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. خد بالك بقى، يبقى الحكم ايه هنا؟ المطلقات يتربصن، المطلقة هنا المدخول بها يعني، واضح؟ المطلقة هنا المدخول، المدخول بها، لأن في مطلقة لا يشترط فيها الحيض، واضح؟ انت عندك العدد، امرأة مطلقة حامل، هذه عدتها بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن ايه؟ أي يضعن حملهن. يبقى هنا الوضع نهاية عدة المرأة الحامل بوضع الحمل، يعني لو قال لها أنت طالق ثم وضعت، اتخضت وراحت وضعت، ممكن تتزوج؟ ليس لها، خلاص انتهى الامر، ليس لها عدة، لها عدتها انتهت بعد وضع الايه؟ وضع الحمل لم رجلك، بعد وضع الايه؟ بعد وضع الجنين صار ايه؟ ها، ليس لك عدة. وأولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن. يبقى دي عدة ايه؟ المرأة الحامل. المرأة التي لا تحيض ودخل بها، وهي لا تحيض وقد دخل بها عدتها ايه؟ ثلاثة أشهر. أربعة أشهر وعشرة ليه؟ كلت المرأة، هذا استطراد يعني، لأن الكثير من حصل خلط في الموضوع ده. المرأة التي دخل بها الزوج وهي لا تحيض فطلقها، فعدتها بأي شيء؟ بإيش؟ سورة الطلاق، ها؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يبقى عندك امرأتان عدتها ثلاثة أشهر، من هما؟ التي لا تحيض والآيسة من المحيض. يعني امرأة مثلا بلغت من العمر عتية، دخلت 60 سنة ولا حاجة، الحيض انقطع عنها تماما، هذه عدتها ايه؟ ثلاثة أشهر. طب امرأة دخل بها وهي لا تحيض وطلقها عدتها ثلاثة أشهر. وهذا دليل يرد على القانون الوضعية الذين يريدون بأن المرأة يشترط أن تتزوج بعد ايه؟ بعد أن تبلغ 16 و17 سنة. ده كلام غلط، لأن نص الآية هو واللائي لم يحض، يبقى هناك نساء لم يحض سايه؟ سيتزوج. واضح الكلام؟ لم يحض سيتزوجنا أيضا. طب لم يحض دي بقى بلغت؟ لم تبلغ بعد. لكن اتفق العلماء على أن المرأة إذا طاقت النكاح، طاقت الجماع، فلها لها الولي أن إيه؟ أن يزوجها إذا طاقت الإيه؟ طاقت الجماع. أما إذا لم تطق الجماع فليس له أن يزوجها. يبقى عندك المرأة الحامل عدتها إيه؟ بوضع الحمل. المرأة الأيسة من المحيض عدتها ثلاثة أشهر. المرأة التي تزوجت وطلقت وقد دخل بها وهي لم تحيض ثلاثة أشهر. المرأة التي توفي عنها الزوج سواء دخل بها أو لم يدخل بها، ها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى دي عدة المرأة الإيه؟ المتوفى عنها زوجها. عدة المرأة الغير مدخول بها، ها؟ لا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. سورة الأحزاب. يبقى هذه المرأة تزوجت ثم عقد عليها ولم يدخل بها وطلقت، المأذون اللي طلقها يجوزها، ليس لها عدة. يبقى أنت كده عندك كم صنف؟ ها؟ خمسة. أربعة ليه؟ خمسة. المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل، المرأة الأيسة من المحيض عدتها ثلاثة أشهر، المرأة التي لم تحيض وقد دخل بها عدتها ثلاثة أشهر، المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة، المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها عدتها ليس لها عدة. واضح؟ إيه الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم. المسألة دي مهمة جدا، لكثير من الناس يطلق ويرجعها تاني ولم يدخل بها، يرجعها ويطلعها ويرجعها، وبعد كده ممكن يدخل بيها ويعيش سنين ويجيبوا أولاد، وبعد كده ما يعرفش أصلا دين الزوج. واضح؟ فبيظن إن هو طالما عقد عليها يبقى ممكن يطلقها وإيه؟ ويردها مرة أخرى. غلط، غير صحيح. عايز تراجعها مرة أخرى يبقى الزواج جديد ومهر جديد وإذن الولي وإذنها ورضاها، القصة دي تانية. واضح؟ المرأة التي لم يدخل بها، يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح؟ والمرأة سادسا، والمرأة المدخول بها وهي تحيض عدتها إيه؟ دي بقى اللي فيها الخلاف. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه؟ قروء. قروء دي إيه؟ القرء وليس القرء. القرء لفظة مشتركة تشمل الحيض والطهر لغة، تشمل الإيه؟ الحيض والطهر. طب دي لفظ ايه؟ مجمل. لكن خد بالك بقى نحملها على جميع معانيها ما ينفعش، لان دي معاني تتباض. صح كده؟ ما هو يا اما طهر يا اما حيض، ما ينفعش تقول الفاظ المشتركه بين معاني متعدده تحمل على جميع معانيها. لا، ليس على اطلاق. عشان كده قلت لك ايه؟ ما لم تتباض، لان في الفاظ ايه؟ في معاني تتباض، يا اما ده يا اما ده، ما ينفعش الاثنين. لما جينا عندي في اذا طهرنا قلنا اي نعم، لان المعاني ايه؟ المعاني ايه؟ لا تتضاد هنا. ممكن تغتسل، ممكن تتوضا، ممكن تغسل فرج، هذا لا شيء فيه. لكن العده طهر وحيض ما ينفعش. هل هو طهر يعني ثلاثه واطهار، ام هو الحيض واضح يعني ثلاث حيض؟ ده خلاف من اهل العلم. الشافعي يقول لك ثلاثة أطهار. يعني إيه ثلاثة أطهار؟ يعني هو طلقها، الرجل طلقها، بعد أن طلقها هي طلقها في طهر، واضح؟ طلقها في إيه؟ في طهر. هذا الطهر ظلت فيه ثم نزل عليها دم الحيض، يبقى مر إيه؟ طهر. نزل عليها دم الحيض، نكست مثلا ستة أيام في الحيض، ثم طهرت من الحيض فجاء طهر اخر، يبقى كده ماشي في الطهر الايه؟ الثاني. ثم نزل عليها دم الحيض، لما نزل عليها دم الحيض الثاني ده يبقى كده مر ايه؟ ها؟ مر طهران اهو، خلاص؟ يبقى بعد ان انتهت الحيض الثانيه دخلت في الطهر الثالث، خلاص كده؟ ده الطهر الثالث. اذا نزل دم الحيض انتهت عدتها عند الشافعي. يعني اول ما ينزل دم الحيض خلاص يبقى انتهت الايه؟ ها؟ ثلاثه اطهار، خلاص كده؟ وضحت ولا مش واضح؟ اول ما ينزل دم الحيض الثلاثه اطهار دول انتهوا خلاص. يبقى عند الشافعي هذه المراه صارت ايه؟ محرمه على هذا الرجل، ولها ان تتزوج الان. عند الجمهور قال لك لا، ده ثلاث ايه؟ ها؟ ثلاث حيضات. عند الجمهور ده الحيضه دي اول ما نزلت عند الشافعي قال لك انت ثلاث اطهار انتهت. عند الجمهور قال لك لازم الحيض دي كلها تنتهي، فاذا دخلت في الطهر الرابع العده بتاعتها تنتهي. ايه اللي دماغك لفت؟ واضح المساله؟ ثلاث اطهار بقى، ثلاث اطهار ولا ثلاث حيضات؟ ده الخلاف هنا بقى، خلاص. الشافعي قال لك ثلاث اطهار، الجمهور قال لك لا، ثلاث حيضات. طب ليه؟ قال لك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروء، خلاص كده. طبعا المساله فيها بحث طويل جدا، لكن احنا مش محل بحث فقهي، احنا في محل بحث ايه؟ اصولي، خلاص. اولا ما ينفعش تقول اطهار وحيض، ده اولا. ليه؟ لان المعاني متضاده، ما ينفعش تقول كلام الشافعي صحيح وكلام الجمهور صحيح، غلط، لان المعاني ايه؟ متضاده. طب مش انت قلت من شويه ان الالفاظ المشتركه بين المعاني المتعدده تحمل على جميع معانيها؟ لكن بقيد ايه؟ ما لم تتضاد، وهنا يا اما طهر يا اما حيض. يبقى احنا محتاجين ايه؟ نص اخر يبين لنا. واضح الكلام؟ نص اخر يبين ايه؟ يبين لنا المراد من الاقراء هنا، ثلاث قروء. لذلك الصحيح مذهب الجمهور. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لامرأة ثابت بن قيس، امرأة قيس بن شماس، لما في مسألة الخلع في سنن أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ثابت قيس بن شماس، قال لها واعتدي بحيضة. خد بالك عدة المرأة في الخلع حيضة واحدة، لأن الخلع ليس طلاق على الصحيح من كلام ابن عباس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها واعتدي بإيه؟ بحيضة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام جعل العدد إيه؟ ها؟ حيض ولا أطهار؟ حيض. فهم؟ يبقى احنا محتاجين لنص اخر يبين الايه المجمل ده. فلما قال النبي عليه السلام لامراه قيس بن شماس قال لها اعتدي بحيضه، علمنا ان الاصل في العدد ايه؟ ها؟ الحيض، ولم يقل لها اعتدي بطهر. واضح الكلام؟ يبقى حملنا مجمل الآية على إيه؟ على مبين الحديث. خلاص كده؟ ده المثال الكامل. مثال الثاني. خلاص كده؟ إيه المشكلة؟ إحنا ما نتكلمش، خد بالك. أنا ما قستش خلع على طلاق، أنا بقيس عدة على عدة. افهم. الاخ بيقول الايه في الطلاق والحديث في الخلع، هو انا قلت ايه؟ قلت الخلع ليس بطلاق على الراجح، لكن انا قست طلاق على خلع ولا قست عده على عده؟ عده على عده. فالاصل في العدد ايه؟ الاصل في عدد الحيض. واضح الكلام؟ الدليل الثاني على ان الـ الـ الـ الاقراء هنا المطلقات ربص من الفنسنة ثلاثة قروء، الدليل على ان القرء هنا الحيض اية الطلاق. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ايه؟ ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. يبقى الله عز وجل وجه الدلالة من الاية جعل بدل العدة من الحيض الايه؟ ثلاثة اشهر. طب ان لم يكن هناك الا اذا كانت المرأة هذه تحيض، فالعدة بالايه؟ بالحيض، لانه قال واللائي لم يحضن، فجعل العدة بايه؟ بالحيض. واللائي يئسن من المحيض ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. يبقى انتقل من البدل إلى المبدل، من المبدل عنه إلى الإيه؟ إلى البدل. طب صار البدل إلى ثلاثة أشهر لما انقطع إيه؟ لما انقطع الحيض. واللائي لم يحضن، فجعل هنا أيضا العلة إيه؟ في الحيض. يبقى ثلاثة قروء في إيه؟ في الحيض. ده أكثر من مبين. خلاص كده؟ طيب. طبعا في مسألة ثالثة مثلا العلماء بيختلفوا فيها برضو بين الأئمة الأربعة برضو وابن حزم في مسألة مسألة الجماع في نهار رمضان ومسألة الاستمناء في نهار رمضان. الاستمناء طلب المني باليد، واضح؟ ابن حزم قال بان الائمه الاربعه قالوا بان الاستمناء يبطل الصيام. خلاص كده؟ يبطل الايه؟ الصيام. لماذا؟ لقوله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. خلاص؟ ابن حزم فالائمه الاربعه قالوا ايه؟ والذي استمنى لم يدع شهوته. ابن حزم قال لهم لا، لان ابن حزم عنده المساله الاستمناء اصلا عنده فيها اشكال، طبعا الاستمناء محرم. فابن حزم قال لهم لا، لفظ شهوته هذه لفظه ايه؟ مجمله. لان يدع طعامه وشرابه وشهوته لو هتبطل الصيام بالاستمناء بسبب كلمة شهوته يبقى ستبطل صيام كل عصر، لأن من نظر إلى امرأة في نهار رمضان هذا لم يدع شهوته، من نظر إلى التلفاز في مسلسل أو فيلم أو غيره لم يدع شهوته، وهكذا. يبقى ستبطل إيه؟ صيام كل عصر. وده اللي بيعمله أصلا ابن حزم، ابن حزم بيبطل صيام من تعمد المعصية في نهار رمضان، من تعمد المعصية. أما من زل مثلا بغير تعمد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام النظرة الأولى لك والثانية والثانية عليك. أما من تعمد فابن حزم يبطل إيه؟ يبطل صيام. ونقل هذا عن عمر وعلي بن أبي طالب وأنس، واضح الكلام؟ فقال لهم كلمة شهوته هذه لفظة مجملة يبينها حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة، البضع الجماع. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله بها أجر، قال أرأيت إن وضعها في الحرام أليس عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إن وضعها في الحلال فله بها أجر. الشاهد هنا أن الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا إيه؟ شهوته، الجماع يعني. يبقى هنا أيأتي أحدنا شهوته، يبقى هذه اللفظة مبينة لمجمل إيه؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته، يعني إيه؟ يعني الجماع. لذلك ابن حزم قال لهم والاستمناء غير الجماع. فهمت المسألة؟ واضح الكلام؟ طبعا المسألة فيها خلاف، لكن أحببت فقط أن أضرب لك إيه؟ مثال لأهل العلم إزاي بيتعاملوا مع المجمل وكيف يتعاملوا مع الإيه؟ مع المبين. لكن الصحيح الذي أقول به، أنا كنت أقول بالأول بأن الاستمناء لا يبطل الشيء، لكن الاستمناء معصية محرمة ويبطل الصيام، ليس يبطل الصيام عشان الحديث كلا الحديثين، لا، يبطل الصيام لأنه تعمد معصية، ومن تعمد المعصية في نهار الصيام هذا يبطل صومه، وهذا هو الصحيح، وهذا عليه أدلة واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله في حادث أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور الباطل يعني والعمل به، سواء كان قول أو عمل، الزور كلام عام، واضح الكلام؟ فليس لله في حادث أن يدع طعامه وشرابه. والاستمناء زور يدخل تحت هذا يبطل صومه. نعم. الكفارة لعند مالك، حتى هم لما قالوا الاستمناء يبطل الصوم لما رضع اختلفوا في القضاء والكفارة. الجمهور قالوا عليه القضاء، مالك قال لك عليه القضاء والكفارة، لأن الإمام مالك عنده أصل أن كل من تعمد المعصية تعمد الإفطار، أقصد من أكل أو شرب أو جماع، عنده القضاء والكفارة، واضح؟ يبقى هذا المجمل وإيه؟ والمبين، عرفته؟ يبقى الثمرة في القاعدة إيه؟ الألفاظ المشتركة بين معاني متعددة لا تتضاد، تحمل على جميع معانيها. ما تعريف المجمل؟ ما لا يعرف مراده من ذاته ويحتاج إلى نص آخر يبين. طب إن لم يوجد النص الآخر الذي يبين فيحمل على جميع المعاني إلا إذا كانت المعاني متضادة. واضح الكلام؟ عامل أصول جميل؟ واضح الكلام؟ أنت بس مع الاستمرار إن شاء الله، يعني لو قدر الله عز وجل وفضلنا في المسجد هناخد الأصول بطريقة أوسع إن شاء الله وقدر. يعني يبقى هذا هو المجمل المبين، لذلك حتى يعني يصفو ذهنك ننتهي من مطلق المقيد والمجمل المبين، وننتقل إن شاء الله إلى شرح الأربعين النووي. السلام عليكم ورحمة الله.